شوف يا اخ محمد، استاذ محمد طبعا عذرا حضرتك استاذنا، يعني الحملات الصليبيه 8 حملات، 8 حملات صليبيه، الاولى والثانيه والثالثه على الشام. وبعد كده انتبه الغرب الى انه مش قادر يسيطر على الشام الا لو سيطر على مصر. ايوه. فبعدين الحمله الرابعه انحرفت عن طريقها وراحت للقسطنطينيه. الخمسه والسبعه، السته لها ظرف خاص ممكن نحكيه، الخمسه والسبعه كانوا على مصر. والخمسه والسبعه اول ما جم كانوا عايزين يحتلوا مصر ويفاوضوا الملك الايوبي على تسليم القدس مقابل الرحيل عن مصر. فلم يستطيعوا وهزموا في الحملتين، الحملة الخامسة والحملة السابعة، وهي الحملة اللي كان فيها لويس اللي هو الملك المشهور اللي سجن في دار ابن لقمان. وبعدين بدأوا يروحوا، يعني كان التفكير الأخير ان هم يروحوا لتونس ويبدأوا يتوغلوا إلى مصر من جهة الغرب، لكن كمان الدولة الحفصية استطاعت صد هذه الحملة في تونس. فمنذ ذلك الوقت، وانا زي ما قلت حضرتك المؤرخ اللي قدم هذه التوصيه، انه لابد من البدايه بمصر، لان السيطره على مصر بتقدر تشلها من انقاذ الشام. لكن طول ما فضلت مصر في ظهر القوات الصليبيه، طول ما ظلت الشام، طول ما ظلت قادره على امداد الشام بالمال والرجال. طيب نرجع تاني لصلاح الدين. ده حصل فعلا. تمام. فصلاح الدين انا بقول ان هو انقذ الاول مصر من 3 حملات صليبيه. كويس. ثم استخدم المال والرجال والكنوز اللي موجوده في مصر في ان اعاد وحده مصر والشام. وباعاده وحده مصر والشام كان بدا الحصار الصليبي يتم، الحصار الاسلامي للصليبيين يكتمل. وهذا ما ساق الى موقعه حطين الفاصله التي انتصر فيها صلاح الدين، والى تحرير بيت المقدس. امال ليه بيقولوا رجل مريض ولم يحارب ولم ينتصر؟ لا لا، صلاح الدين كان محاربا وكان يحارب بنفسه كذلك. وصحيح حتى وان كان، يعني طبعا صلاح الدين وصفه الجسدي لم يكن ضخما يعني كان نحيفا كردي هوا. نعم، لكن لا كان يحارب صلاح الدين بنفسه. ولما دخل القدس دخل يعني 583، وكما يقول ابن ابي شامه: وعلى وجهه المهابه وفي يده الرحمه. وكان فارسا مقاتلا طبعا. وقد نسوق من حتى من اقوال الغربيين انه ازاي كان حسن السياسه وضمن ولاء اتباعه، لانه فضل يعني ظل صلاح الدين في الجهاد منذ ريعان شبابه حتى مات. يعني هو من الرجال الذين ظلوا يقاتلون طول اعمارهم، لان هو نشا في الجهاد، نشا في حركه الجهاد. فقاتل الصليبيين حتى مات، يعني حتى مات قبل ان يموت بشهور كان قد استطاع صد الحملة الصليبية الثالثة التي جاء بها ريتشارد قلب الأسد بجيوش أوروبا. بعد توقيع هذا الصلح، صلح الرملة الذي انسحب به ريتشارد، مات صلاح الدين بعده بشهور. فالحقيقة أنه ظل طول حياته مجاهدا. أنا عايز أقول أنه من الضروري في مسائل الغزو الفكري أن أنت تزور تاريخ الناس. لازم تخلي الأبطال أقزام، ولازم تخلي الأقزام أبطال. يعني شايف حضرتك السرد التاريخي اللي انت قلته ده؟ يا مكتوب انا ما قلتوش. السرد التاريخي اللي مكتوب ده يعني مين مين ابطاله؟ ابطاله الظاهر بيبرس، قلاوون، خليل، وبسباي، وبعدين الاشرف شعبان كمان. لان هم حرروا فعلا قبرص. كل دول مماليك. ايوه. يعني المماليك اللي احنا لما حد بيحب يشتم العسكر دلوقتي بيقول عليهم مماليك. حرام يا جماعه، والله حرام. المماليك لو انت قست عصرهم بأي مقياس مقارنة مع العسكر دلوقتي، يعني فرق الثرى من الثريا. وفعلا يعني ألم ترى أن السيف يزري بقدره إذا قيل السيف أمضى من العصا. يعني المماليك، انظر في مساحة مصر. مساحة مصر المملوكية، مصر والشام وأجزاء من ليبيا وأجزاء من السودان وأجزاء من اليمن وأجزاء من الحجاز، كل ده يملكه السلطان المملوكي وعدته. أنا أقول اقرأوا كتاب اسمه فرسان الإسلام وحروب المماليك لراجل برضو مستشرق ومترجم وصادر عن المركز القومي للترجمة، علشان تشوف المماليك كانوا ازاي بيدافعوا دفاعا مريرا عن الإسلام. المماليك استلموا العالم الإسلامي وهو محتل، سابوه هو محرر، ليس فيه لا صليبيين ولا مغول. صدوا الصليبيين وصدوا المغول، وكمان فتحوا قبرص وطهروا الساحل الشامي. ايوه، بس عشان تربيه المماليك انت تعرفها

فعلا مشاريع محمد علي انتهت مع الحسبة اللي احنا قلنا انها كانت اكبر منه دي. أيوة. لكن اعاد احيائها هيرتزل. ليه اعاد احيائها؟ يعني ايه الجذور الفكرية لهيرتزل؟ هي الادبيات والكتب اللي نشرت في عهد محمد علي. تمام تمام تمام. هيرتزل لما نشر الدولة اليهودية وبدأ يعتمد فيها على انه يقول، طبعا الوقت للأسف مش هيسمح لنا. طب خليني اشوف الفيديو جراف ده اللي هو الارهاصات ما قبل النكبة. النكبة احنا بنقول عليها تاريخ 15 مايو 1948. نشوف الفيديو جراف ده كده. بس للأمانة الأستاذ محمد الهامي صحح وعد بولفور مش 1819 هو 1900. نعم. آه التاريخ اللي مكتوب بس على الفيديو جراف غلط. ليك تعليق سريع على الإرهاصات ما قبل النكبة دي؟ شوف احنا نسينا نشير إلى نداء نابليون لليهود 1799. آه طبعا، وإن هو نشر إعلانا بأن اليهود يعني ده وقتهم. الفكرة التي أسست عليها إسرائيل ببساطة، يعني طبعا لأن الوقت لن يسمح لنا، أوروبا ظلت تقتتل فيما بينها قرون في الحروب الدينية. أي. حتى أن بعض التقديرات بتقول أن تلت الأوروبيين قتلوا في الحروب الدينية. إزاي أوروبا حلت مشكلتها؟ حلت مشكلتها بالتقسيم القومي، لما قسموا أنفسهم قوميا بشكل قومي في صلح وستفاليا، وصدروا مشكلتهم للخارج، قالوا أي نزاعات تعالوا نحلها في أراضي المستعمرات الجديدة. كانوا بدأوا يكتشفوا إفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. فساعتها ظهرت المشكلة اليهودية، لأن اليهود كانوا بيعاملوا بعنف في كل بلد، وبالذات في روسيا. في روسيا كان بيحرم عليهم أحيانا دخول المدن، وكانوا بيبقوا في معسكرات، وكانوا بيضطهدوا، يعني أمر بشع اليهود عاشوه في كل أوروبا وبالذات في روسيا. فنشأت فكرة أنه بما أن احنا عاملين لكم مشكلة، وبما أن احنا قومية وليس لنا أرض، خلينا نعمل دولة في أرض بلا شعب، فهنخدم الدولة الأوروبية بثلاث محاور. المحور الأول نخلصكم من المشكلة اليهودية، المحور الثاني نبقى قاعدة استعمارية متقدمة لأوروبا وللنظام الغربي ضد المسلمين والعالم الإسلامي، والأمر الثالث إن احنا نقطع التوغل الروسي في الشرق اللي انتوا كنتوا خايفين منه. هيرتزل كتاب الدولة اليهودية بيشرح فيه هذا المعنى، بيقول احنا ممكن نحل مشكلات اوروبا اذا اليهود كانت لهم دولة. هيرتزل الحقيقة كان شخصية ذات همة عالية، و يعني حصل انه كان الوقت خلص. الوقت خلص، خليني اقول لحضرتك على حاجة. اتفضل. احنا ممكن نكمل جزء تاني بكرة لو ده الى وقتك يسمح. طيب ان شاء الله. لان الوقت، لان كلام اللي حضرتك بتقوله مهم جدا، ولانه فعلا احنا لسه ما خدناش مجازر النكبة، ما خدناش كل المآسي اللي حصلت للفلسطينيين والشعب الفلسطيني، ومن الظلم والتعسف ان انا انهي الحلقة لحد كده وخلاص. طيب الله المستعان. طب ممكن نكمل هرتزل في الثلاث دقايق دول لحد ما نختم، اتفضل. اول اقدم لهم كتاب عن الدولة اليهودية. هرتزل كان رجل عملي، كتابه الدولة اليهودية صدر سنة 1896، بعد سنة واحدة كان كتابه تحول الى مشروع عملي في مؤتمر بالي في سويسرا 1897. والحقيقة ان هرتزل مات سنة 1904، يعني بعد 8 سنوات فقط من بداية مشروعه، لكن ورثوا الصديق الحميم وهو حييم وايزمان، وهو المؤسس الحقيقي لإسرائيل. وهنا أختم بكلمة للأستاذ جلال كشك رحمه الله، بيقول إن إسرائيل قامت لأن حييم لأن هرتزل ورثه حييم وايزمان، لكن إحنا عندنا جمال الدين الأفغاني ورثه محمد عبده الذي طلق ساسة وياسوس وسياسة. ولو كان جمال الدين الأفغاني له تلميذ مثل حييم وايزمان أكمل مشروعه، لكان مش ممكن تقوم إسرائيل. والله ما فهمت حاجة. قول لي جملة ماله أستاذ جلال كشك بتاع الخيل دخل في الأزهر. نعم، ودخل في الخيل الأزهر. ماله مال حقيقي جمال الدين الأفغاني محمد عبده؟ بيضرب المثل إن إحنا كان عندنا مشروع ما اكتملش. ليه المشروع ما اكتملش؟ لأن جمال الدين الأفغاني لم يرثه من يحمل مشروعه، مشروعه الثوري التغييري. ورثوا الشيخ محمد عبده اللي وإن كان قام في العلم الشرعي إلا إنه ما كانش ثوري، وطلق السياسة وساسة ويسوس. دي كلمة محمد عبده، أنا طلقت السياسة وساسة ويسوس. بينما هرتزل رغم أنه مات بعد أربع سنين ورثه حييم وايزمان الذي أكمل مشروعه. وهو محمد علي حتى وقف ضد اسمه إيه ده ثورة عرابي، وكان عنده مشكلة معها كمان، أو يعني انتفاض عرابي محمد عبده. نعم. كمان عندي مشكلة. طب ما هو حتى في جمال الدين الأفغاني ايه تلمزته سعد باشا زغلول والناس اللي كانوا بيقولوا بيوزع الصعود بيسراه والثوره بيمناه، برضه بهدلوه في التاريخ يا شيخ. لا لا لا، يعني لا يمكن بحال ان تنسب سعد زغلول وسياسته الى جمال الدين الافغاني وسياسته. ما كانش متلمزته؟ لا، ما كانش بيقعد على قعده بتاتيا معاه؟ لا قول لي، انا بتكلم كتلمزه مشروع، والا انا بقول لك ان محمد عبده لا هو جمال الدين الافغاني كان ذا عباءه واسعه، تلاميذه كثر. طيب مين وتلاميذه مشارب شتى، انما الذي ورث مشروع جمال الدين الافغاني هو محمد عبده. هل صحيح ما يعني يروق في التاريخ بانه غالبا القائد اللي هو الليمبي هو اللي وقف على قبر صلاح الدين الايوبي؟ لا، جوردو هذا القائد الفرنسي، اصل هم اتنين دخلوا في وقت متقارب. ايوه، الليمبي دخل القدس وقال الان انتهت الحروب الصليبيه، ده شهر ده في ديسمبر 1917. كويس. لكن جوردو ده قائد القوات الفرنسيه اللي دخل دمشق وطرد فيصل بن الحسين، ركل قبر صلاح الدين وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين. انا كنت عايز اختم بالجمله دي عشان نقول ليوسف زيدان الى هذا الحد ظل صلاح الدين طبعاً في مخيله الغرب، حتى ان هذا القائد في العصر الحديث بيقول ها قد عدنا يا صلاح الدين. على فكره خليني اختم معاك بحاجه مش مشهوره. الامبراطور الالماني فيلهلم الثاني كان جه في زياره للسلطان عبد الحميد وزار القدس وزار قبر صلاح الدين وقال فيه كلاما عجيبا، وقال احمد شوقي مدحه بقصيده لعل الناس يرجعوا لها، كان مطلعها عظيم الناس من يبكي العظام ويندبهم ولو كانوا عظام. يا سلام، الختام ده هايل يا استاذ محمد. الاستاذ محمد الهامي الباحث في الحضاره والتاريخ الاسلامي، بشكرك جدا. الله يكرمك يا استاذ. والله انا استمتعت، وانا معتقد اي حد صار الحلقه دي استمتع زي الله يعزك ويبارك فيك. وانا دايما بستمتع بحلقاتي معاك يا استاذ محمد، بشكرك جدا. الله يكرمك يا محمد. وكما وعدنا حضراتكم الأستاذ محمد هنكمل معاك الجزء الثاني بقى، لأن فلسطين كنكبة هتستمر بعدين بقى لحد دلوقتي، راح فيها ضحايا ومجازر كتيرة وظهرت فيها أسمات، يعني 69 سنة تقريبا. خلينا نكمل الجزء ده مع الأستاذ محمد غدا في حلقة بكرة. إلى أن ألقاكم غدا إن شاء الله، بشكر رئيس التحرير والإخوة في الإعداد وأيضا في الكنترول وفي الاستوديو، وقبلهم كلهم بشكر حضراتكم واشكر الأستاذ محمد الهامي. إلى أن أراكم غدا إن شاء الله، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير. خبرني يابا شو صار وشو عملت نكبة أيار، خبرني يابا شو صار وشو عملت نكبة